عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر. ومن هنا هناك من قال وهم قلة بهذا الموضوع. عمر له روايتان. وصلى الله على محمد. إذن نبدأ إن شاء الله من جديد الدرس.